وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار وسخر الشمس والقمر ويولد النهار في الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الخروج وما يستوي الأعمى